بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحمه الله تعالى: باب السلق والشعير. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في السلق والشعير. هذا من جملة الأطعمة التي أوردها البخاري في كتاب الأطعمة، وذلك أن السلق وهو نوع من البقول كان تؤخذ أصوله ثم يجعل معها شيء من الشعير ثم يعني يطبخ ويخلط. فكان هؤلاء أو بعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون أنه كان لهم عجوز، يعني أنه لهم، يعني هذا يفيد بأن فيه قرابة بينهم وبين هذه العجوز، وأنها كانت تأخذ أصول السلق، يعني وهو هذا النبات، أصول هذا النبات الذي يقال السلق، وتجعل معها شيء من الشعير، يعني من الدقيق، يعني دقيق أو نخال، تجعل معه شيء من حبات الشعير، يعني فتخرطه وتطبخه. فكانوا إذا صلوا الجمعة مروا عليها وأطعمتهم ذلك، وكانوا يفرحون بهذا الطعام لما كانوا عليه من قلة اليد والفاقة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. باب السلق والشعير. نعم. والمتى؟ قال سهل بن سعد: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني هذا في يوم الجمعة، أما في غير يوم الجمعة فإنهم يقيلون ويتغدون قبل الزوال، ولكنهم في يوم الجمعة لا يحصل لهم ذلك لأنهم يبكرون إلى الصلاة، كانوا يبكرون إلى الصلاة، فكان قيلولتهم وغداؤهم بعد الجمعة، لأنهم يأتون إليها مبكرين فلا يتمكنون مما كانوا يتمكنون إليه في غير الجمعة، ما كانوا يتمكنون من الذي كانوا يتمكنون منه في غير الجمعة، لأنهم مبكرون إليها. وقد عرفنا ما جاء في الحديث من التبكير للجمعة، وأن من راح في الساعة الأولى فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بطره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن كان راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بعضة. فكانوا رضي الله عنهم يبكرون فلا يتمكنون من القيلولة والغداء إلا بعد الجمعة. ثم قال: هذا الذي عملته هذه المرأة من أصول السلق مع شيء من الشعير ما كان فيه شحم ولا ودك، ما كان فيه شحم ولا ودك، يعني ما كان فيه شيء يدهن به، يعني الودك يعني قالوا هو الدسم، يعني ومعلوم أن الدسم أعم من الشحم، لأنه يكون الدسومة تكون بالشحم وتكون بالسمن وتكون يعني بغير ذلك. فإذا هذا الذي يأكلونه وتقدم لهم هذا العجوز ليس فيه شيء من هذا، ليس فيه يعني شحم وليس فيه دسم، يعني أنه هذا يدل على قلة الحاجة وعلى حصول الفاقة منهم، وأن الدنيا ما كانوا يستمتعون بها وتحصل لهم كما يريدون. قال حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يحيى بن بكير، نعم، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبي حازم وهو سلمة من دينار، عن سهل بن سعد، نعم، قال رحمه الله تعالى: باب النهس وانتشال اللحم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ثم قال: باب النهس وانتشال اللحم. النهس وانتشال اللحم، أورد هذا الحديث عن عائشة عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق كتفا، تعرق صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى، يتعرق كتفا ثم قام وصلى ولم يتوضأ. ومعنى يتعرق أنه يأكل اللحم الذي على العظم الذي هو العرق. وقد سبق أن مر بنا عن صفات المنافقين أنهم يتأخرون عن الصلاة وينامون عن صلاة العشاء، وكذلك ينامون عن صلاة الفجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أثقل للصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيه من أجلاتهم ولو حبوا. ثم قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لو علم أن فيه لحم يوزع في المسجد أو عند المسجد في العشاء، فإنه يذهب من أجل هذا الشيء القليل من الدنيا، ولا يذهب للصلاة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيه من أجلي لأتوهم ولو حبوا. فهمهم الدنيا وليس همهم الآخرة. فإذا التعرق هو يعني أكل اللحم الذي يكون على العظم. وهنا فيه ذكر الكتف وأنه كان يتعرق وأنه قام إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ، فدل هذا على أن لحم أنما مسته النار لا ينقض الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، لكنه جاء ما يدل على أن لحم الإبل أنه ينقض الوضوء، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، قالوا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم. فدل أن هناك فرق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، وأن ما مسته النار إذا كان غير لحم الإبل فإنه يعني لا ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة وذهب ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأحاديث التي وردت في الوضوء من ممسة النار يعني متقدمة وهي منسوخة، والأحاديث التي جاءت في أنهم لا يتوضؤون من ممسة النار يعني من غير ما يتعلق بالإبل، هذه هي الناسخة أنهم كانوا لا يتوضؤون. ولهذا جاء في حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله لما أورد الأحاديث يعني في هذا الباب قدم الأحاديث التي فيها الوضوء من ممسة النار، ثم عقبها أو جاء بعدها بالأحاديث التي فيها يعني عدم الوضوء مما مست النار. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، نعم، عن حماد، حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر هذا الطريقة الأخرى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتشل عظما من قدر, يعني أنه أخذ عظما من قدر يعني مطبوخ فيه يعني أكل منه ولم يتوضأ, أكل منه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. فذكر الانتشال أنه أخذ من القدر وأنه أكل من هذا اللحم الذي يعني على عظم وصلى ولم يتوضأ. قالوا عن أيوب وعاصم عاصم بن سليمان الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب تعرق العضد. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو مكة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزل في طريق مكة, رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم, فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني له, وأحب لو أني أبصرته, فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح, فقلت لهم ناولون السوط والرمح, فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء, فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات, فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم, فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء, فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال ابن جعفر وحدثني زيد بن أسلم قال ابن جعفر قال ابن جعفر قال ابن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله. ثم ذكر باب تعرق العضد باب تعرق العضد. أورد هذا الحديث أبي قتادة الذي سبق أن مر في كتاب الحج, وأنه كان مع جماعة من أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نازل قريبا منهم, وكان يقصف نعله, فرأى أصحابه يعني حمارا وحشيا ولم يخبروه به وكانوا يعلمون, وهذا يفيد بأنهم كانوا يعلمون الحكم وأن المحرم لا يصيد الصيد ولا يعين عليه, وكانوا يعني تمنوا أن يكون رآه, فرآه فركب فرسه ونسي السوط والرمح, ثم طلب منهم أن يناولوه إياه فأبوا أن يفعلوا ذلك. وهذا كما قلت يفيد أنهم كانوا عالمين بالحكم بأن المحرم لا يصيد ولا يعين على الصيد, فلحق بالحمار الوحشي وأدركه يعني قتله, ثم إنه قد مات يعني من هذه الذي حصل منه, ثم أتى به إلى أصحابه فجعلوا يأكلون, ثم إنهم شكوا في أكلهم وهم محرمون فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان أبو قتادة خبأ العضد لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال هل معكم منه شيء, فقال فناولته العضد, وقوله هل معكم منه شيء يريد أن يبين لهم أن هذا الذي توقفوا فيه أنه حلال وأنه لا إشكال فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشاركهم فيه مما يدل على أنه حلال وأنه لا إشكال فيه، فجعل يعني يتعرق، فجعل يتعرق يأكل العظم يأكل اللحمة، فجعل في آخر الحديث قال فأكلها حتى تعرقها، فأكلها حتى تعرقها، يعني أنه أكل اللحم الذي على العظم، أكل اللحم الذي على العظم، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في كتاب الأطعمة، والحديث يعني محله وهو في كتاب الحج وقد سبق أن مر. قال حدثني محمد بن المثنى، نعم، عن عثمان بن عمر، نعم، عن خليح بن سليمان عن أبي حازم المدني وهو سلمة بن دينار عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، نعم، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه، نعم، قال رحمه الله تعالى باب قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين، فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ثم ذكر هذا الحديث باب قطع اللحم بالسكين، باب قطع اللحم بالسكين، يعني أورد في هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من اللحم بالسكين، وأنه دعي إلى الصلاة فألقى الكتف التي بيده وألقى السكين ثم ذهب للصلاة ولم يتوضأ، وذهب للصلاة. محل الشاهد منه ذكر السكين وأن قطع اللحم بالسكين أنه سائغ ولا بأس به، ولا شك أنه قد يحتاج إلى قطع اللحم بالسكين، مثل أن يكون اللحم حارا فإن تناوله وإدخال اليد والأصابع في اللحم فإن ذلك يؤثر على الأصابع، لكن إذا قطع بالسكين ثم يؤخذ قطع من هذا الذي قطع بالسكين يعني يكون ذلك سهلا. وكذلك أيضا لو كان اللحم غير ناضج وأن يعني أنه يحتاج إلى أن يقطع بالسكين من أجل أن يسهل أخذه وتناوله، فقد تكون الحاجة داعية إلى استعمال السكين في قطع اللحم. وذكر في بعد ذلك مثل ما تقدم في الحديث أنه ذهب وصلى ولم يتوضأ، وقد رمى البقية من الكتف أو العضد وألقى السكين، نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه، نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي ما عاب، أن ما عاب طعاما قط، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب الطعام، ما كان يعيب الطعام وما حصل منه ذلك قط، وكانت عادته أنه إن اشتهى أكله وإن اشتهى أكله وإن كرهه تركه، وإن كرهه تركه. وهذا مثل ما حصل في أكل الضب بين يديه صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني هم يأكلونه ولم يأكل، ويعني لأنه يعافه وقال إنه ليس بأرض قومه، فمعلوم أن الناس يتفاوتون في المآكل، فمن الناس من يشتهي هذا الشيء المعين ومنهم من لا يشتهي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشتهي يعني لحم الضب وتركه ولم يأكله، وهو لم يعب طعاما عليه الصلاة والسلام، وقد أكل الضب بين يديه وهو يعني لم يأكل منه، وكان يعني نفسه تعافه ولم يذمه ولم يتكلم فيه بشيء، وإنما تركهم يأكلون وهو ينظر إليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان هديه أنه لا يعيب الطعام، لأنه إذا كان الطعام يعني في الأصل فهذه الذي خلق الله عليه الطعام، وإن كان من أجل الصنعة فإن ذلك قد يؤثر على الصانع وعلى الذي تولى يعني الطبخ، فإنه يعني يتأثر بأن يكون يقول أنه مالح أو أنه يعني ليس فيه ملح أو ما إلى ذلك، فإن هذا يؤثر على من صنعه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل إن اشتهى وإن لم يشتهي تركه. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن الأعمش سلمان المهران عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم هو سلمان الأفتحي. قال رحمه الله تعالى: باب النفخ في الشعير. قال حدثنا النفخ في الشعير. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا رضي الله عنه: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال: لا. فقلت: كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه. ثم ذكر باب النفخ في الشعير، يعني أنهم إذا طحنوه ما كان عندهم مناخل، ما كانوا يستعملون المناخل، وإنما ينفخون يعني القشر الذي خرج والذي بقي ولم يعني ينطحن، فكانوا ينفخونه ويطير، ويستعملون ما بقي أو الذي يعني الذي الدقيق الذي كان يعني حصل طحنه، فينفخون يعني ما كان في أعلاه من القطع التي هي يعني من البقايا التي لم تنطحن، فكانوا ينفخونها فتطير، وما كانوا يستعملون المناخل. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. والنقي هو الذي يعني طيب، الذي يعني ليس فيه يعني الذي هو من أحسن الطعام، يعني بحيث يعني يكون مثل البر وغيره، يعني هذا من الشيء النقي. نعم. سعيد بن أبي مريم. نعم. عن أبي غسان. عن أبو غسان وهو محمد بن طريف. عن أبي حازم عن سهل. نعم. وأبو حازم هو ابن دينار، لأن الذي يروي عن سهل بن سعد هو ابن دينار، والذي يروي عن أبي هريرة سلمان الأفشعي. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان 7 تمرات، فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي. ثم ذكر ما كان أصحاب الرسول يأكلون، ومعلوم أنهم عندهم قلة يعني وفاقة، وكانت يعني المطاعم والأطعمة عندهم قليلة، وبعد ذلك فتح الله الفتوح وكثرت الغنائم، فمنهم من توسع أو أكل من هذه المباحات، ومنهم من زهد يعني فيها واختار التقشف يعني مع وجودها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه تمرا، فكان يعطي كل واحد 7 تمرات، وأعطى أبا هريرة سبع ثمرات منهن واحدة حشفة، والحشفة هي الشديدة القاسية التي يعني تكون يعني غير يعني لم تستوي، وإنما حصل العطب فيها قبل الاستواء فكانت يعني شديدة، بخلاف التمر لغيرها يكون لينا. فكان يعني هذه الحشفة تعجبه لأنها بقيت في فمه مدة يمضغها لقساوتها، بخلاف الذي غيرها الذي قبلها فإنه لين يأكله بسرعة، لكن هذه بقيت في فمه فكان يمضغها، ولهذا أعجبته لبقائها في فمه وكونها يستفيد منها شيئا فشيئا، وليس يعلكها وليس يضعها في فمه ثم يعني يمضغها في مرة واحدة كالتمر اللين، ولهذا أعجبته لأنها تبقى في فمه مدة من أجل قساوتها وخروج يعني طعم التمر يعني منها شيئا فشيئا، وليس دفعة واحدة كالتمرات الأخرى. قال حدثنا أبو النعمان، هو أبو النعمان محمد بن فضل، عن حماد بن زيد، نعم، عن عباس، عن عباس الجريري، نعم نعم، عن أبي عثمان النهدي، عن نعم أبي هريرة، نعم، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاه، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذن وضل سعي. ثم ذكر بابه الباب ما كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، نعم نفس الباب، يعني أورد هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأنه قال يعني كان يعرف أنه كان سابع سبعة يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما لهم طعام إلا يعني ورق الحبلة أو ضبطها الحبلة الحبلة أو الحبلة أو الحبلة، ما لهم طعام إلا ورق يعني الحبلة أو ثمر الحبلة، وقيل إن الثمر يعني إنه شيء يعني يشبه اللوبيا، وأنهم كانوا يعني يأكلون ذلك حتى إنهم عندما يخرج الرجيع يعني يكون يابسا مثل ما تخرج الغنم التي تأكل الورق كان تخرجه يابسا يعني، فكان يعني هذا شأنهم. ايش بعد في الآخر؟ ثم أصبحت بنو أسد تعزرني ثم أصبحت بنو أسد، وهم جماعة في الكوفة كانوا يعني تكلموا فيه وسبوه وأخبروا وكتبوا إلى عمر في شأنه، وقالوا أنه لا يعرف يصلي، أنه لا يحسن يصلي، يعني هذا صحابي يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، ومع ذلك ما سلم من هؤلاء السفهاء الذين تكلموا بمثل هذا الكلام، حتى أنه قال ما يحسن يصلي، قال تعزرني يعني أنهم يقومون يعني يقومون قراءته أو يعني يتكلمون في قراءته وأنه لا يحسن الصلاة، وأخبر عمر أنه كان يصلي بهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يطيل في الأوليين ويقصر في الأخريين، يعني يقول أنه هذه حالة مع الرسول في شدة وفي قلة يعني المآكل والمشارب، وأن هذا طعامهم. ثم بعد ذلك أصبحت بنو سعد يعزرونه يعني على الإسلام ويقولون إنه لعمر إنه لا يحسن يصلي، ثم قال خسرت إذن وضل سعي، يعني إذا كنت على هذا الوجه الذي يعني يقولون وهو بريء من ذلك. والحديث مطول وقد جاء في عدة مواضع، وذكر فيه أن رجلا منهم يعني لما أرسل عمر وسأل عنه قالوا أنه لا لا يحسن يعني لا يحكم القضية ولا يعدل للسوية، فدعا عليه وقال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأكثر وأطل فقره وعرضه للفتن، فكبر وهرم ويعني عمي حتى كان يعني مع كبره وشيخوخته يتابع النساء، وقال إنه أصابته دعوة سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم إن عمر رضي الله عنه عزله، لأنه لما حصل مثل هذا السفهاء يقول مثل هذا الكلام خشي أن يقدم أحد من هؤلاء السفهاء ويلحق به ضررا، فرأى رضي الله عنه من المصلحة عزله. ولكنه رضي الله عنه لم ينسى لما جعل ستة من أهل الشورى وفيهم سعد بن أبي وقاص، قال فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني فهو أهل الله، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، لم أعزله من عجز ولا خيانة، يعني عزله من الكوفة، لأن قد خشي رضي الله عنه أنه أن بعض الناس يفهم يقول كيف يعزله من الكوفة ويرشح للإمارة العظمى، يعني فأراد أن يبين أن ما حصل منه سابقا أنه لا يؤثر، لأنه لا يؤثر ذلك فيه، وأنه أهل الإمارة، وإن أصابته فهو أهل لها، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وهذه أسباب العزل، كما أن أسباب التعيين القوة والأمانة، وقد جاء أن خير من استأجرت القوي الأمين، فالقوة والأمانة يقابلها العجز والخيانة، فهذه مسوغات التعيين وهذه مسوغات العزل، التي هي العجز والخيانة مسوغات العزل، ومسوغات التعيين القوة والأمانة. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسدي عن وهب بن جرير، نعم، عن شعبة عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، قيس بن أبي حازم، عن سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه فأكلناه. ثم ذكر هذا الحديث، قال أنه سئل قلت أبو حازم يقول لسهل بن سعد هل أكل صلى الله عليه وسلم النقي، يعني أبو حازم سلمة من دينار يسأل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله هل أكل صلى الله عليه وسلم النقي، والنقي هو الطعام الطيب، الطعام الذي يعني يكون خالصا ليس مثل يعني مثل الشعير الذي يكون فيه يعني الذي يعني ليس متصفا بهذا الوصف الذي هو النقي، مثل الذي يكون من البر هذا يعتبر من النقي، وأما الشعير فإنه يكون فيه نخالة، يكون فيه نخالة. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى، نعم، ما رأى النقي من حين بعثه الله حتى قبضه الله، وقوله من حين بعثه الله يعني يخرج منه ما كان ذهب قبل البعثة إلى الشام في تجارة لخديجة، فإنه رأى مثل هذه الأشياء هناك، ولكنه نفى أن يكون رآها بعد البعثة، وإنما كان رآها قبل البعثة، فإذا التحديد بالبعثة يفيد أن ما كان قبل البعثة أنه ليس يعني بمنفي رؤية ذلك، فإنه رآه في الشام، فإنه رآه في الشام، وأما بعد البعثة فإنه ما رآه حتى قبضه الله عز وجل، وإنما يأكل من الشعير، وطعامه في الغالب هو الشعير، ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون في شعير اشتراه من يهودي. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد. نعم. يعقوب هو ابن عبد الرحمن. نعم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وأنه مر بجماعة معهم شاة مصلية وهي التي يعني شويت المشوية فطلبوا منه أن يأكل فلم يأكل وتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من قبل وقال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير فيعني ترك ذلك لما تذكر الهيئة التي كانوا عليها وأنهم ما كانوا يتنعمون وهذا فيه تنعم لأن اللحم المشوي هو يعني يعتبر من من من من اللحم الحسن ومن اللحم الطيب الذي يعني يكون مشويا ولهذا إبراهيم قدم للضيوف الذين جاءوا من الملائكة وكان يظنهم يعني ليسوا ملائكة يعني قدم لهم يعني عجل حنيذ الذي هو المشوي. عند الحديث مر أبو هريرة رضي الله عنه على قوم بين أيديهم شاة مصرية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. نعم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم. حدثني إسحاق. نعم. بن إبراهيم ابن راهوية عن روح بن عبادة. نعم. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. نعم. وهنا فيه سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة وجاء في بعض الطرق أن أبا سعيد هو يروي عن أبي هريرة وجاء في بعضها أن سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة وكل ذلك صحيح لأن أبا هريرة شيخ لأبي سعيد وشيخ لابنه سعيد. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أبي هريرة أنس عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان والمقصود بالخوان هو ما يتخذ مما يوضع عليه الطعام يعني ويكون مرتفعا يعني عن الأرض ولا سكرجة. وسكرجة قيل إنها يعني أنها صحاف صغيرة وكان من عادتهم أنهم يجتمعون على الطعام وتكون صحفة تكون كبيرة وقيل إن المقصود بها أنها صحفة لها قوائم من خشب يعني فما كان صلى الله عليه وسلم أكل على خوان أو خوان وإنما كان قال على السفر والمقصود بالسفر أنها توضع على الأرض وتكون من جلد تكون من جلد وكانت لاطئة بالأرض فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنعم وأصحابه وما كانوا يأكلون على مثل هذه الموائد التي تكون مرتفعة عن الأرض وإنما كانوا يأكلون على السفرة التي تتخذ من الجلود أو من غيرها فيأكلون عليها. نعم. ولا خبز له مرقق ولا خبز له مرقق يعني الذي هو يعني طحين ناعم يعني مثل الدقيق البر ما خبز له ذلك وإنما كان أكله من خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود لهذا يعني يقول جارية لم تأكل المرقق ولم تذق من البقول الفستقى يعني ان ان ان انه ما حصل يعني هذا التنعم بشيء مرقق. قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود عن معاذ. معاذ بن هشام الدستوائي. عن ابيه. عن ابيه هشام الدستوائي. عن يونس. يونس بن ابي الفرات الاسكاف. عن قتادة عن انس بن مالك. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. ما شبع سلم من طعام بر 3 ليال تباعا وإنما طعامه الشعير. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. يعني أنهما ما شبع يعني من كونه يأكل من البر ومن طعام المتخذ من البر يعني حتى قبضه الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة عن جرير. قتيبة بن سعيد وجرير بن عبد الحميد. عن منصور عن إبراهيم. منصور بن معتمر وإبراهيم بن يزيد النخعي. عن الأسود. عن الأسود النخعي. عن عائشة. نعم. وهذا الإسناد كله أسنى مهملة غير منسوبة، لأن المهمل هو الاسم الذي يعني لم يحصل فيه النسبة، يعني قتيبة عن جرير عن منصور عن إبراهيم. منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، كلهم أسماء بدون نسبة. قال رحمه الله تعالى باب التلبينة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. ثم ذكر باب التلبينة. والتلبينة قيل إنها يعني قيل إن التلبينة إنها طعام يصنع من الدقيق ويصب عليه شيء من العسل أو شيء من اللبن، وقيل لها تلبينة لأنها تشبه في بياضها تشبه اللبن. وذكر عن عائشة رضي الله عنها بما يتعقل لعقب التلبينة، وأنه إذا توفي أحد من أقاربها واجتمع النساء يعني في البيت ثم انصرفنا فإنها تصنع لأهل بيتها وخاصتها هذه التلبينة التي تقول إنها يعني تفيد المريض وكذلك تفيد في الحزن ويعني تخفيف الحزن الذي يكون في القلب على موت الميت. قال التلبينة إيش؟ قالت كانت عائشة إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وقوله تفرقنا هذا يفيد بأنهم ما كانوا يصنعون الطعام للناس، لأن هؤلاء جئنا وذهبنا وتفرقنا يعني فما كانوا يصنعون يعني أهل المريض أو أهل يعني الميت يصنعون الطعام للناس، وإنما يعني صنعوه لخاصتهم ولأهلهم، ولهذا قالت تفرقنا يعني ولو كان المقصود أنهم يصنعونه لبقينا حتى أكلنا الطعام، ولكنها فعلت هذا لخاصتها وكانت تعمل التلبينة وتطلب منهن أن يأكلن. وذكرت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال التلبينة التلبينة مجمة لفؤاد المريض، يعني أنها مريحة، يعني فيها يعني راحة لفؤاد المريض. وقيل أن المقصود من ذلك إلى أن المقصود بالمعدة المقصود بالفؤاد المقصود به المعدة، وأن ذلك يعني يخفف على المريض ويريح المريض يعني في معدته. نعم. تذهب ببعض الحزن، تذهب ببعض الحزن، يعني أن الحزن الذي يكون على المريض بسبب الميت فإنها تذهب به وتجعل الذي يأكلها يعني عنده شيء من الراحة. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل، الليث بن سعد وعقيل بن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الثريد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في تعريف التلبينة في أول ترجمة: طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل. من دقيق أو نخالة وربما جعل معها عسل. وذكر في موضع آخر: أو لبن، وأنها سميت تلبينة لأنها تشبه اللبن في بياضها. سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة. والنافع منه ما كان رقيقا نضيجا لا غليظا نيئا. مجمة بفتح الجيم والميم المثقلة، أي مكان الاستراحة. ورويت بضم الميم مجمة أو مجمة أي مريحة. والجمام بكسر الجيم الراحة. وجم الفرس إذا ذهب إعياؤه. وهي موجودة الأطلاق في هذا الزمان، يقول الاستجمام، لأن الاستجمام يعني فيه شيء من الراحة. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، هل يدل الآن على تحريم الأكل على الطاولات؟ ما لا يدل على منعه، أقول هذا لا يدل على تحريمه ولا على منعه، ولكن يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني عدم التوسع وعدم التمتع، ولكن ذلك لا ينفي الأكل على الطاولات، وإن كان الأكل على الأرض لا شك أنه أولى، ولكنه لا يعني ينفي ذلك وليس بحرام، فهو سائغ وجائز، ولكن غيره أولى منه. لكن الشيء الذي لا يليق والذي استورد من الكفار، وهو أن الطعام يوضع على الطاولة ثم الناس يأكلون وهم واقفون، لأنهم يقفون على الطعام ويأكلون مثل ما تأكل البهائم. البهائم تأكل وهي واقفة وتنزل يعني رأسها يعني مثل إبل وتأكل، وهم يعني أخذوا ما عند الكفار وتشبهوا بالبهائم. يقول الأخ: طريقة الأخذ يعني كل واحد يأخذ إناء ثم يغرف من الصحن الكبير يتفرقون. الغرف من الإناء الكبير كل واحد يأخذ له صحن. لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، ولكن الإنسان يأخذ على قدر حاله، لا يأخذ شيئا يعني يبقى ثم يحول، وعدم ذلك أولى، لأن الطعام إذا كان موجودا والناس متفاوتون في الأكل يعني فكل يأكل، يعني الذي أكله قليل يأكل والذي أكله كثير يعني يكون موجودا، يعني فالاجتماع على الطعام هذا لا شك أولى، لكن لا يقال أنه لا يسوق كل إنسان يأخذ له شيئا في صحن ثم يجلس في مكان آخر ويأكل، لا بأس بذلك. يقول السائل: استدل بعض الناس بحديث التلبينة هذا على جواز صنعة الطعام في بيت الميت، صنعة الطعام لأهل الميت، وأهل الميت نعم إذا ما حد جاب لهم طعام يصنعون طعام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أن أن أنهم يصنعوا له طعام ويرسل إليهم، وأنه جاء ما يشغلهم، لكن لا يصنع الطعام للناس، لأن النساء جئنا وتفرقنا قبل ولم ينتظرنا طعاما، وإنما هذا خاص بأهل البيت، فكونهم يصنعون لأنفسهم طعام إذا ما جاءهم من جيرانهم أو من أقاربهم أو من ناس آخرين يعني يقدمون لهم الطعام يصنعون طعام لأنفسهم، لكن يصنعون مثل هذا الطعام الذي فيه يعني شيء من الراحة أو الذي يريح وينفع. يسأل عن استخدام السكين والشوكة، هل هذا فيه تشبه؟ يعني يكون استعمال السكين جاء فيه، لكن هؤلاء الذين يستعملون السكين والشوكة يأكلون باليسرى، لأن الشوكة يحطها باليسرى والسكين باليمنى ويقطع ثم يأخذ باليسرى ويأكل، لا شك أن هذا مذموم لأن يأكل باليمين لا بالشمال. يقول هل يشرع ذكر المعين عند رؤية البرق دون سماع الرعد؟ هل يشرع ذكر معين عند رؤية البرق دون سماع الرعد؟ ما أعرف، لكن الرعد يعني مثل ما جاء يعني الرعد يسبح بحمده فيقال سبحان من سبح الرعد بحمده، هذا شيء طيب. وأما بالنسبة للبرق لا أعرف به شيء. لما ذكر في الأول حديث سهل في السلق يوم الجمعة يقول هل فيه دليل على جواز أكل الوجبات المخصصة للأعياد؟ الأكلات المخصصة للأعياد أبدا، إذا كانت أعياد إسلامية يعني الأكل فيها طيب، وأما إذا كانت أعياد غير إسلامية فلا. هل بيان ما في الطعام من نقص للزوجة هل بيان ما في الطعام من نقص للزوجة كي تصلحه بعد ذلك يدخل في عموم عيب الطعام؟ لا، أقول مثل هذا كون الإنسان يعني يوجه أهله بأن يعني يضبطوا الطعام فلا يكون مالحا لا يؤكل، ولا يكون يعني قليل الملح بحيث يعني لا يشتهى، يعني توجيه الرجل لأهل بيته ولبناته بأن يعني يضبطنا الطعام فلا يكون فيه عيب ولا يكون فيه خلل، هذا لا بأس به، وإنما الكلام في يعني كونه يقدم له طعام ثم يقول فيه كذا وكذا. وأما التعليم والتوجيه لأهل البيت هذا مطلوب. يقول هل صنع التلبينة يعتبر أمر تعبدي يوضع للمحزون أو يصنع للمحزون؟ هذا ما يقال تعبدي، ولكن هذا يعني من الأشياء التي تفيد، مثل ما يقال يعني في أطعمة هذا يفيد كذا وهذا يفيد كذا وهذا يفيد كذا. يقول ما حكم الوقوف على الضيوف وهم جالسون ليأكلوا؟ هل هذا من الوقوف المنهي عنه؟ ليس هذا منه، لأن كونه يكون واقف يعني يخدمهم، وإذا طلب هذا يعني شيء أو يعطي يعني يعطي هذا شيء أو يعني يحتاج هذا إلى شيء لا بأس بذلك. يقول هل يثاب الإنسان إذا أكل على الأرض وأكل بيده؟ لا شك أن هذا أولى، والإنسان إذا يعني تحرى اتباع السنة واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن هذا أنه يؤجر عليه. ومعلوم أن الأكل باليد يعني خير من الأكل بالملعقة، والأكل بالملعقة جائز، وكذلك كونه يصير على الأرض، لأن هذا كله يعني مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يجلس على الأرض وكان يأكل بيده. ويعني ابن مالك عنده بيت، وهذا يعني يشابه يعني أكل الأكل باليد، يقولون في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تعدى أن يجيء المتصل، هذا في الضمائر. قالوا في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تعدى أن يجيء المتصل، إذا تعدى يجيء الضمير المتصل يعني يعني هو أولى من أن يعني يؤتى بالضمير المنفصل. يقول هل يمكن أن يقال بأن مطلق ما نعيش به الآن من النعم العظيمة مقارنة بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم يعتبر منقص لعموم الأجر بالآخرة؟ لا، ما يقال هذا. أنا ذكرت يعني في أول الدرس أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا قبل ذلك عندهم قلة، ولما جاءت السعة والغنائم كان منهم من يعني دخل في هذه المباحات وأكل منها وتوسع فيها، ومنهم من أحب يعني التقشف وعدم التوسع الذي طرأ وأحب أن يبقى على ما كان عليه من قبل، وكل على خير. ولا يقال أن هؤلاء الذين أكلوا وتوسعوا أنهم حصل لهم أمر لا يسوء، فإنه ما لم يحصل إسراف وتجاوز الحد يعني في المأكولات فإنه لا بأس بذلك. يقول كذلك ما هي أفضل السبل لشكر هذه النعم العظيمة التي نحن فيها من مطعم ومشرب وملبس؟ يعني كون الإنسان يعني يشكر الله عز وجل، وكونه يشعر بأن الناس بأن هناك أناس ما تحصل لهم هذه المطاعم، فيعني يدفعه ذلك إلى الصدقة وإلى الإحسان إلى الناس، مثل ما هو معلوم من الفوائد في الصيام أن الإنسان يشعر في صيامه يتذكر الناس الذين ما كان عندهم شيء يأكلونه يعني سواء في وقت الصيام أو في غير وقت الصيام، فيكون صيام الإنسان يذكره بأن أناسا ليس عندهم شيء يأكلونه مطلقا، يعني هذا الذي عنده شيء امتنع في وقت الصيام، ولكن غيره يعني يمتنع في وقت الصيام وغير وقت الصيام، فيكون ذلك سببا في إحسانه إلى غيره، فيشكر الله عز وجل على هذه النعم ويحمده عليها ويحسن إلى من هو بحاجة إلى الإحسان، لأن هذا أيضا من شكر النعم. يقول رجل أتى إلى المدينة فلما أراد السفر قال لا بد أن أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا مسافر وفي ضيافته صلى الله عليه وسلم فلا أخرج منها إلا بالاستئذان. هذا كلام باطل ساقط لا قيمة له. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يزار يصلى ويسلم عليه ويدعى له ولا يستأذن، يعني يقول أنا أريد أن أسافر أو أريد أعمل كذا وكذا، كل هذا ما يفعله إلا الجهال الذين لا يفهمون ولا يعقلون. ما حكم الكلام بين الخطبتين أي أثناء جلوس الإمام؟ لا بأس بذلك، لأن كونه الإنسان يتكلم مع غيره في حاجة يعني قبل أن تبدأ الخطبة الثانية لا بأس بذلك، لأنه ما تكلم والإمام يخطب. وهل يعني الذكر الخاص من الاستغفار؟ ما أعلم له ذكر خاص. هل يدعو الإنسان قبل شرب ماء زمزم أم يكتفي بالنية؟ لا شك الدعاء طيب، يعني أقول كونه يعني يتلفظ بالشيء الذي يريده ويسأل الله عز وجل لا شك أن هذا سائغ. يقول ما صحة الحديث في التحريك السبابة بين السجدتين؟ والله ما أعرف فين يدل عليه. هل تضع المرأة غطاء على وجهها عندما تحرم؟ نعم، يعني يكون هناك يعني شيء تستتر به عند رؤية الأجانب، وإذا كان ليس هناك رجانب فتكشف وجهها، لكن يكون عندها شيء على رأسها تستيله إذا رأت الرجال أو رجال يعني رأوها أو مروا بها. يقول ما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه؟ لا بأس بذلك، لكن إذا فعل يعني بالمجان لا شك أنها يعني أن هذا أحسن وأفضل، وإلا فإن أفضل جائز على ذلك، يعني لأن هذا من جملة الأشياء التي يذكرونها يعني في ترتيب ما يخلفه الميت. يبدأ من يقول في أبيات جمعت في هذا، يبدأ من المتروك في قيمة الكفن، يبدأ من المتروك في قيمة الكفن، و فيعني الكفن وكذلك التغسيل إذا ما حصل أحد يغسل أو يعني يكفن فإنه لا بأس بيأخذ الأجرة على ذلك، لكن الأولى أن لا يؤخذ وأن يبذل ذلك بالمجان. يبدأ من المتروك في قيمة الكفن مع مؤنث يحتاجها ويدفن، ثم الحقوق اللائقة تعلقت بعين متروك فدين قد ثبت، ثم الوصايا ثم وارث يلي، ثم الوصايا ثم وارث يلي، فافهم فهذا مذهب ابن حنبلي. هذا ترتيب الأشياء التي تفعل، يعني يقدم بعضها على بعض، إذا ضاق فإنه يعني يؤخذ هذه الأشياء من التركة. ما حكم صنع الطعام من أهل الميت العمال الذين حفروا الأرض لدفن الميت؟ لأن العمال إيش؟ أهل الميت يصنعون الطعام للعمال الذين حفروا الأرض لدفن الميت. الذين يحفرون القبور إذا كان لهم رواتب يعطون إياها، يعني لا يحتاج إلى أنهم يصنع لهم طعام ولا غيره، ما دام هذا شيء يعني من أعمالهم ومن واجباتهم، وأنهم يتقاضون مرتبات على ذلك. لكن إذا كان ما هناك شيء من هذا وإنسان حفر قبر يعطونه أجرة. هل الدعاء عند نزول المطر دعاء خاص أم أن الإنسان يدعو لنفسه وغيره بخير؟ اللهم صيبا نافعا. هل أنه من أوقات الإجابة؟ نعم، من أوقات إجابة الدعاء نزول المطر. لا أدري. هل يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في بيت أخيها الشقيق وتغتسل؟ نعم يجوز لها، يعني عند الحاجة إذا كان محتاجها الغسل تغتسل، ومعلوم أنها إذا اغتسلت ما أحد يراها ولا أحد يعني، فإذا جاءت يعني إلى قريب لها أو صارت عند قريب لها سواء في سفر، يعني لا سيما إذا كان في سفر فإن ذلك لا بأس به. يقول إذا أوقف الرجل مصاحف للمسجد فهل يجوز له أن يشرك زوجته في النية؟ نعم يجوز ذلك. هل يجوز تأجير محلات لمحامية تعمل فيه في بلد التحاكم فيه بالقوانين الوضعية؟ لا شك أن فيه سوء من جهتين، جهة أنه تحاكم إلى القوانين ودراسة القوانين الوضعية الوضيعة، ثم أيضا هي امرأة فجمعت بين ذلك حشفا وسوء كيلة.